يعكفون على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال انكم قوم تجهلون. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لكن بني اسرائيل الذين تشربوا بهذه العقيدة ما كانوا ليتركوها. فما ان ذهب موسى لميقات ربه حتى عبدوا العجل. اولا يرون افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لكنهم عبدوا العجل من دون الله عز وجل. وما ان تاب الله عز وجل عليهم الا وبدات احداث المماحكة والمماطلة والتعنت بالاسئلة والمحاورة والتعنت كذلك بالتشكيك في كلام موسى عليه السلام والجدال بغير الحق. تأمل انهم لما وقفوا امام الارض المقدسة التي كتب الله لهم ان يدخلوها وقفوا جبناء متقابلين يصعرون خدهم لموسى عليه السلام ويقولون كما قال الله تعالى قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. فضرب عليهم التيه وبينما هم في التيه اصابتهم رحمة الله بظلة من الغمام تضللهم ونزل عليهم المن والسلوى. والمن طعام احلى من العسل وابيض من اللبن. والسلوى طائر كان ينزل اليهم من السماء منة من الله عز وجل. فهل راعوا نعمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ابدا. بل قالوا يا موسى انا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. ولما قتل من قتل منهم واراد الله رب العالمين ان يظهر لهم القاتل فامرهم بذبح بقرة وقفوا يتعنتون بالاسئلة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ان البقرة تشابه علينا. وحقا ان البقرة تشابه علينا. ثم كانت النهاية فذبحوه وما كادوا يفعلون. ان اذاع بني اسرائيل لموسى عليه السلام لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه الى الاتهام الشخصي الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حييا ستيرا وكان لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وان بني اسرائيل كانوا يغتسلون عها. فذهب موسى يوما ثم خلع ملابسه واغتسل وحده. فقام حجر فاخذ ثوب موسى عليه السلام وطفق الحجر يجري ثم ان الحجر عدا بثوب موسى. فلما فرغ موسى عليه السلام ونظر فابصر الحجر يعدو بثوبه اخذ عصاه وخرج من البحر كاحسن ما خلق الله وابراه مما يقولون. فان بني اسرائيل قالوا ان موسى لا يغتسل وحده ولا يتستر هذا التستر الا لعيب بجلده اما برص واما ادرة. والادرة هي الانتفاخ في الخصية. واما آفة اصابته. فلما خرج موسى وراح بنو اسرائيل على احسن ما خلق الله ادرك موسى الحجر عليه السلام. ادرك موسى عليه السلام الحجر واخذ يضربه. قال صلى الله عليه وسلم وان بالحجر لندبا من اثر ضرب موسى ثلاثا او اربعا

أحسن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.